إذا كان في فرصة، أنا ما أدري عن يعني أهل المسجد يعني هم حتى لا نحبس الناس، ما أدري ظروف الإخوة كيف هم بعد الصلاة. طيب لن نطيل بإذن الله عز وجل، يعني سيأخذ معنا قرابة ثلث ساعة إلى نصف ساعة كحد أعلى بإذن الله عز وجل، نختم بها هذه السورة العظيمة. أسأل الله عز وجل أن يجعلها حجة لنا لا علينا، وأن يشفعها فينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. جزاك الله خير. قبل البدء ترى الإخوان في المسجد قالوا لا بد أن يكون هذا المقطع أيضا 40 دقيقة حتى يكتمل مع بقية الحلقات كلها في هذا الزمن، فأنا وعدتكم بحدود النصف ساعة، فالعشر دقائق هذه منهم، الله يعينكم عليهم. ما نقول إلا سمعا وطاعة أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. معنا في هذه الساعة المقطع الأخير من هذه السورة العظيمة. وعادة في سور القرآن أن افتتاحها وختامها له شأن يختلف عما بينهما، فدائما ما يكون المطلع يتعلق بمقصود السورة، والختام يتعلق بما ينبغي أن ينتبه إليه قارئ القرآن من هذه السورة، أي ما نستطيع أن نعبر عنه بزبدة ما تلوت من هذه الآيات العظيمات، فيأتي آخر السورة كخلاصة لك إذا فهمت ما سبق، فهذا هو المطلوب منك أن تستجيب له، أن تمتثل لأمره، أن تترك نهيه، أن تعتني وتهتم به. فهكذا ما يكون عليه الأمر في كثير من سور القرآن. وأوضح لك هذا بمثال فيما يتعلق بسورة البقرة، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن آخر آيتين من سورة البقرة، آمن الرسول إلى آخر السورة، قال إن آخر آيتين من سورة البقرة قد تضمنت كل ما جاءت به آيات سورة البقرة كاملة. وهذا صحيح، من تأمل السورة كاملة ونظر في هاتين الآيتين العظيمتين واللتين خرجتا من كنز تحت العرش سيعلم أن ما في هذه الآيات في ختام سورة البقرة إنما هو خلاصة